ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا حل لأن يكون في ظل أرض الله وظل الله وهو لا ظل إلا ظله. حب المسجد أو المساجد متعلق بها لعبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله وأداء المكتوبات وما يتوفر من النوافل والاعتكاف وقراءة القرآن، وقد ينشر العلم وقد يتعلم، فقلبه متعلق بالمسجد لما يجد فيها من الخير، ويجد فيها من الخير عبادة واعتكاف وعلم وما شاكل ذلك، وهو قلبه خير. وتحل المساجد وما فيها من الخير مما ذكرناه لكم، فهذا حري وحقيق بأن يكون من هؤلاء السبب الذين يظلهم الله في بدءه يوم لا ظل الا ظله. هذا ينفع الناس، هذا الناس منه في امن وفي سلام وفي راحه، لان هذا القلب الطيب المتعلق بالمساجد بعيد كل البعد عن الشر وعن ايذاء المؤمنين وايذاء المسلمين. فهذه النوعيه لا تقدم الناس الا الخير من علم وامر معروف ونهى عن منكر واحسان وظلم وما شاكل ذلك. هذا النوع وهذا الصراط الطيب من طيبة قلوبهم ممن سلم قلبه، هذا يكون قلبه سليم طيب، فلا يعني ينال مسلمه الا الخير، وبعيد كل البعد عن ان يلحق بالمسلمين شر من ذاته. فحري ايضا ان يكون من هؤلاء، وينبغي لنا أن نكون من هذا الدور ممن يتعلق قلبه ببيوت الله تبارك وتعالى ومساجد الله لهذه الخيرات التي ذكرت. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، تحابا في الله فقط، وهذه منزلة عظيمة مما يتجرد الإنسان من كل الأغراض وكل الشهوات وكل مطالب الحياة. لا يحب هذا الأخ إلا لله، تحاب بالله اجتمع فيه واجتمع افترق عليه، يجتمع على حب الله ويفترقان على حب الله، لا لأجل الدنيا ولا للغيبة ولا للنميمة ولا لأغرض غرم الأغراض التي يعني تقوم العلاقات بين الناس من أجلها، وقد تكون علاقات خبيثة وعلاقات سيئة فيها الكيد للمسلمين أو لبعض المسلمين، وفيها المؤامرات وفيها الشرور وفيها الفتن وفيها وفيها والعياذ بالله والتخطيط للإضرار بالمسلمين. فكم الفرق بين من يجتمع بالله لا يلحقه للمسلمين إلى الخير، وقد يفكرون في مصالح المسلمين وكيف ينصح المسلمين وكيف نوصل إليهم الخير، كيف نوصل إليهم العلم، كيف نعلمهم الدين، كيف هذه كلها تدخل في اللقاء في الله والاستراب من أجله. فهناك ثلاثة مقصود فيه لديك بدون الحلاوة الإيمان، أن يسير الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يبدأ في النار. فالشاهد من هذا الحديث ورجلان وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ينصف لي مع هذا الحديث ورجل عليه تحاب ذات الله بتمع عليه واسترطى عليه، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، الأخوة في الله والمحبة في الله من أسباب دخول الجنة ومن أسباب أن يظل الله من تتمثل فيه بظله وما لا ظل إلا ظله. ومن فوائدها وثمارها عزة المسلمين، فإن المسلمين إذا تحابوا في الله ووجدت هذه الروح وشرت في المجتمعات الإسلامية بعد صحة العقيدة وصحة الأخلاق، فإن الثمرة للإسلام والمسلمين تكون عظيمة وكبيرة جدا. ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه المحبة وبهذه القوة. فقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بهذه المحبة حدث الله فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار عن طريق النار. هذه نعمة عظيمة أن تتآلف قلوب المسلمين فيتراحمون ويتعاطفون ويتناصرون ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تتآلف قلوب الإسلام ويعز المسلمين وبالتفرق والتفكك والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والسرقة تنزل في الأمور ضعف تذلت وهانت. ثم تحرم في الآخرة من هذا البعيد الذي ينتظر من يتآخر في الله ويتحاضر فيه، لأن إذا ما وجدت محبة الله وجدت من الأحقاد والفتن والسرور والتفرق إلى آخر والعياذ بالله. يقل رجل سماع ويغلون فالبراجل ويصلق البراجل على بعضهم بعضا بالسبب ولا الحب في الله وكل محلها الإجاء والبغضاء ونعود بالله من الفتن. فوالله لقد ذقنا حلاوة المحبة في الله فكان في هذا البلد كل طلاب العلم على قلب رجل واحد حتى جاءت الفتن والعياذ بالله والأغراض والمطامع الدنيوية والأساليب المافية السياسية تمزقت بالقلوب وفرقت الصفوف وأوجدت بدل محبة الله والتعاون على البر والتقوى والتآخر فيه أوجدت التفرق وما يترتب عليه من البغضاء والعداوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوب المسلمين وأن يطهرها من الضغائن والأحقاد وأن يملأها بنور الإيمان ونور التوحيد وأن يربط بين قلوبهم بعبارة الله الحق المحبة فيه واللقاء على دينه على كتابه وسنة نبيه. فلن تعترف القلوب ولن تجتمع القلوب إلا إذا دانت بكتاب الله وسنة رسول الله عقيدة وتشريعا وعبادة وأخلاقا. لن يؤلف بين المسلمين الشيء إلا إذا التفت على كتاب الله وسنة رسول الله. هناك توجد المحبة والأخوة لله والتناصر فيه والتعاون على البر والتقوى وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان نحن كثيرين تقول هذا منكر تقول لك لا، هل أنا مجرد شيء حرم؟ هذا أرى واحد واقف في أعوذ بالله في نوع من الشرك فأقول يا أخي اعتقادي أوجهه قول يا أخي هذا مثلا هذا خلاف السنة خلاف هدي الرسول إلى غير شرك. يقول لك بعض طلاب العلم وكيف لها فقدر طريقة منها احدنا ها مهما لنت مهما بيّنت باللطف يجعل المعروف من الكراء. ليه؟ هذا من هذا الثمار الشيطاني ثمار الاختلافات والتفرق واختلاف القلوب. الرسول الإسلام من أكبر أهدافه أن تتآلف هذه القلوب على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تتوحد بالصحيح. فالقرآن كل دعوة إلى هذا دعوة إلى توحيد الله وإلى توحيد الصحيح على دين الله الحق. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي يسجد بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم اكفي السلام بينكم. شو السلام مريع والإفاق فبذال الإنسان والنادر يقول السلام عليكم هو ولكن من قلب الفاضل وقصد إلى تحقيق هذا الهدف الثاني الذي يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأثر في القلوب وتتحاب في الله وفي ذات الله لا يعني مكرا ولا قلبا ولا سياسة وإنما ينبع هذا من صدق الإخلاص وصدق النزول. فإذا كان السلام وإحياؤه لتحقيق هذا الهدف فإن شاء الله ينتج عنه الخير كثير أن تستلم عليه بقصد موجه الله تبارك وتعالى وتريد أن يقتلب وأن يتحاب في الله. هذا القصد حاصل عندك والله ما يحصل إلا الخير لا يحصل إلا الخير إن شاء الله. ولكن إذا كان لنا أغراض من هذا السلام فلا يحق هذا الخير. فأنا أنبه إخواننا على الإخلاص إذا سلم على أخيه وأسس السلام تواضع لله وقصدا لتحقيق هذه الغاية. وكذلك من أسباب الفرصة تضييع الصفوف عدم تسمية الصفوف عدم التراخ في الصفوف لتسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين يديكم. إذا كان المسلمين لا يبالون تفرقنا أو تآخينا لا يبالون والله التي تأتيه للضياع. فأنت ترى كثير من المسلمين لا يعرفون السنة والصلاة لا يحسنون التراث في الصفوف الذي في الدرجة الأولى يرضي الله تبارك وتعالى. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قالوا يسلمون الصفوف الأول فالأول ويتراخون في الصف تراخون يتراخون في الصف. أنت يتراخ الآن؟ لا الآن لما تجرب رجلك في الواحد كأنها حية تبقى تنهج كما قال أنس رضي الله عنه إذا أردت أن تقتربوها لا ترى كما ينفر الظهر الصفوف. وهي آخر مالك يسير توصيل عليه الصلاة والسلام التي رغب فيها وحث عليها وهدد بأخطر السرور وهو الفرقة والاختلاف. فوالله لا يبالي كثير من قلوب عند هذه السنة بل قد ينظر لها بعض الناس أنها بدعة وأنها خطيرة. وإذا رأى قالوا والله أصحاب جهنم يا أخي تختم عند جهنم وميت سنة الرسولة من أجل فلان وفلان. إذا طبق واحد رافض وطبق سنة ما يصبح مع أجل رافضي لا يتركها. إذا كان الرافض يشهد أن لا إله إلا الله خلاص مقاضي طرق إلى الله يتركها. فإذا كان واحد وقع في سنة ويصبح سنة يترك سنة من أجله والعياذ بالله. فأنا أحس إخواني المسلمين على القيام بكتاب الله وسنة رسول الله والاعتصام بكتاب الله وسنة لا نحقر شيئا من سنة رسول الله ولا نفرق في شيء من سنة رسول الله ولو عمل بها اليهود والنصارى والروافض والبدع جميعا لا نتركها من أجل أحد. نحن نلتزمها لأن رسول الله وجهنا إليها ورغبنا فيها وحثنا عليها وتوعدنا إن نحن قصرنا فيها أن نحصل في سر الأمور وهو اختلاف الوجوه الناشئ عن البغضاء والأحقاد والشرور التي تحدث في قلوبهم. لأن تهاجمنا وجهدنا في هذه السنة يعاقبنا الله عليها بهذه العقوبة أم خطيرة فأنا أنصح إخواني أن يرضوا الله أولا ويصلحوا قلوبهم لله وأن تكون قلوبهم سليمة لوجه الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدخل الجنة إلا هذه القلوب السليمة كما قال إبراهيم في الآية وفي الأجر من السماء الضالين ولا تقدم لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم، سليم من الشرك، سليم بالتوحيد، مليء بالإيمان، مليء بالخير، مليء بالصلاح، مليء بحب الخير للناس، سليم من كل شر. والله لن تكون قلوبنا سليمة إلا إذا قمنا بالإسلام حق القيام وقمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترمناها وجددنا عنها وفديناها بالمال والنفس وبالغال والرحيم. حدث رجل بن سفيان أو حدث سفيان بحديث قال ما شاء الله هذا الحديث خير من الذهب قال خير من الذهب والفضة وما علينا. فيجب أن نحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وخاصة منها ما يترتب على التقصير فيها والتفريط فيها فساد عظيم في الدنيا والآخرة وفي طبيعة ذلك فساد القلوب والعياذ بالله. فنحن نحاول يا إخوة أن نصلح قلوبنا باستطراد الله وبالسنة رسول الله عقيدة عبادة عمل خاصة في الثلاث هذه التي هي عماد الدين ورسول يقول فيها صلوا كما رأيتم أن أصلي فنصلي كما كان رسول الله يصلي وكما كان يعلم أصحابه الصلاة ويسوي صفوفهم كأنما يسوي بها القداء فلم تستوي الصفوف إلا بهذا التراث الذي كان رسول حريصا عليه إلى أن تقدمت ولا يتأخر يسوف فرغ غضب عليه الصلاة والسلام يغضب. ولما عرض هذا من رسول الله كانوا يلتقون الكعاب بالكعاب والمناقب لله. فالآن والله يقول هذا من بدع والعياذ بالله علامة الشر عندهم علامة الخير والتنزل علامة الشر فيصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والعياذ بالله. وإذا وصل حالنا إلى هذه إلى هذه الحالة من السوء من استنكار السنن والعياذ بالله هذا نبي السوء والله. فلنصب إلى الله تبارك وتعالى ولنحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنحافظ عليها ولنحب ما يحب الله ورسوله ولنبغض ما يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والأفعال والأشخاص، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوسع شعور الإيمان. أن تحب لله وتبغض لله، تبغض تحب في الله كل ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال، وتبغض في الله وبالحج لله كل ما بغض الله من الأقوال والأفعال والأشخاص، فهذا أوسع شعور الإيمان. ويجب أن نفهمه ويجب أن نحرص عليه وأن نطبقه في حياتنا وأن يستقر ذلك في قلوبنا. إذا حدث الله كما عليه الصلاة عليه ورجل أنفق ورجل ذكر رجل قدم ألف المساجد ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما أنفق سبيله. هذا مثل أيها الإمام العادل يسمك هذا المطلب المعلق للمساجد دافع الإخلاق كل سبيل رجل رحاها عن الإخلاق رجل أصحاب رضي الله والله الإخلاق يجب إن شاء الله كما عليه المسجد. إذا كان الله مخلص في هذا والله ما يغني الله في ظلم عرسي بلا ظلم إلا ظلم. ورجل تصدق بصدقة فأخطاها حتى لا تعلم العبارة يبالغ في إخفائها حتى بعض أعضائه لا يدري عنها. من المبالغة في إخفائها، ولماذا يبالغ في إخفائها؟ لأنه مثبت لله، بعيد عن الرياء، لا يحب رياء ولا سمعة. والرياء والسمعة من المحبطات للأعمال. ها، والعياذ بالله، إنها صدقة تحبط، والعياذ بالله، إنها صدقة يحبط أجرها وثوابها، لأنه ما يفقد الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإخلاص لابد أن يتوفر في كل عمل من الأعمال، وإلا لا قيمة لأي عمل يخلو من الإخلاص، ولو أنفقت مثل الدنيا ذهبا، وأنت لا تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. النتيجة هي الضياع، الضياع. ورجل تنفق ولو كان سنين، ولو كان جرما، ولو كان شقة تمرة، فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه وينميها لأحدكم كما ينمي صاحب السنين سنينه. فإن الله تبارك وتعالى هذه شقة تمرة أو التمرة أو الدرهم أو أقل الصدقات لما رافقها من الإخلاص ينميها الله تبارك وتعالى حتى كما ينمي أحدكم سموه حتى تصير مثل والله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والله يضاعف من الإنسان مثل الذي يسمى أعمال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والذي ينفق رئاء الناس ها كمثل صفران عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا. يعني صخرة مرساة عليها طويل من التراب جل بطر ما بيطلع كثير يعني كثير ايش اللي يعني أنهب هذا الأجر والثواب كما يذهب الوادي ذلك التراب على الصخرة الصماء إنه الرياء والعياذ بالله. فقارنوا بين الإخلاص وبين الرياء وآثارهما السيئة. فهذا الرجل دفع الإخلاص لله رب العالمين فأعطي المستحقين في خفية حتى لا تعلم يمينه. ما علم العبد لا يدري حتى يمينه لا تدري لماذا لا تدري لماذا لماذا ما هو دافعه الإخلاص صدقه في إيمانه. ولا يستحق أن يظله الله وظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل بعث امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فإن أخاف الله مثل موسى عليه الصلاة والسلام لما بعث امرأة العزيز خاف الله تبارك وتعالى فرفض ولدها ونفر أن يطع معه في بتاعته فكافأه الله لأنه كان من المخلصين تفاه الله واستخلصه فأنجاه من الوقوع في الإثم والوقوع في بتاعته. فكذلك العبد المؤمن له أسوة الأنبياء وله أسوة خاصة في هذا الصديق والنبي الكريم المخلص. ولذلك تذكر حديث ثلاثة الذين كانوا في السفر ثم جاءهم المطر فآلهم يبيت إلى صخرة فانطبقت عليهم إلى كهف فانطبقت عليهم صخرة فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الحال إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فأحدهم والشاهد فيه قال اللهم إنك تعلم أنه صالح جبرة عمي أحبها فأشد ما يحب الرجال النساء فأرثتها على نفسها فأبت، ثم لحقتها الحاجة فجاءت لي فأعطيت 100 دينار على أن تخلي بيني وبين السنة. فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجه قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتركتها، اللهم إن كنت تعلم أني تركتها من أجلك فافرج عنها، ففرج الله عنه بصدقه وإخلاصه لله وخوفه من الله ومراقبته لله تبارك وتعالى. والثاني كان بارا بأمه، والثالث كان له إجراء فأعطاهم حقهم بعد أن مناه، لا يعمل حديث طويل. لكن الشاهد من هذا الحديث، هذا رجل كان أراد امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، وله نظائر يسر. وهذا أحد السؤال الذي ذكرناه لكم. والشاهد أن هذه الأعمال كلها من الأسباب يسر، وهذا أحد السؤال الذي ذكرناه لكم. والشاهد أن هذه الأعمال كلها من الأسباب التي توصل العبد إلى هذه المقصرة، أي يعني يناله رحمة الله وأن يناله فضله وكرمه في يوم يشتد فيه الكرب وتدل الشمس حتى ما يكون بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار نور. فراه لا أدري أمين لقلة أو هذا المؤمن المساحة، وكل ذلك شديد. بعض البلدان تكاد تلتهب الطريق وبينها وبين الشمس آلاف أو ملايين الأميال، فتكاد تحترق من شدة حرها. وأعوذ بالله ونهيها. فكيف إذا جلست هذه الحال، إذا جلست الشمس والناس حصاة عراة ليس لهم ظل، ليس لهم ظل حتى يغلظ بهم الكرب أن يتمنوا أن يصلهم الله ولو إلى الله من هذا الموقف الرهيب. فإذا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيستعد الناس من هذا الكرب ومن هذه الأهوال في وجهه. هؤلاء السبعة يصيرون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل. ولا ليس بغريب أن يدخل الماء المؤمن بإيمانه وإخلاصه أن يدخل في كل صنف من هذه الأصناف. فيكون قلبه مع الله المحتاج بإختصار الجزاء، ويحتبط الله بإختصار الجزاء، ويخفي صدقه بإختصار الجزاء، ويرجع إلى فراحه، وقد يقع في ورطة من هذه فيخرج بإخلاصه فيتمها الصدق. نصر الله تبارك وتعالى يا إخوة، فمنها واحد شاب نسعى في عبادة الله، شاب نسعى في عبادة الله، نقول أيضا من الشباب الناشئين في عبادة الله يحرصوا على المشاركة مع كل هذه الأصناف، فنحظى جميعا إن شاء الله بهذا الجزاء العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهذه الأصناف، ثم بعد ذلك ما وراءه إلى الجنة التي أعدها الله للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وأعيد وأكرر يا إخوتان، تحابوا في الله وتواصلوا في الله وتجاوروا في الله تبارك وتعالى، وأصل رابطة الأخوة الله في شباب الأمة، لأن الله تبارك وتعالى يكرمها ويسعدها ويعزها في هذه الدنيا ويعطيها أفضل الجزاء في الآخرة. أسأل الله أن يحفظ ذلك. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لن يتحدث الظل، هذا من أضافة المخلوق إلى الخالق. والظل والظلام الذل والظل مخلوق مثل ناقص الله وبنص الله، لأن المضاف إلى الله تبارك وتعالى لا يخلو إما أن يكون عينا قائما بنفسها، وإما أن يكون يعني شيء لا يكون بنفسه معنى للمعاني. فالأشياء أبتعد نفسها عبد الله ناقص الله بنص الله نهر الله إلى آخرها، الأعيان قائما بنفسها، فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق. فالظل هنا أضيف إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى المخلوق. لكن علم الله ها وفضله وعدله وسمعه وبصره هذه من إضافة الصفة إلى المخلوق، هذه معاني. فظل الله من هذا الباب من إضافة المخلوق إلى الخالق كما نستمع له. تقول أن لبس العمة التي يلبسها أهل التبليغ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خيرا، العمامة والقميص والغصرة والفانيلة والأشياء هذه كلها من العادات، لم يثبت في العمائم أي حديث أبدا لم يثبت في فضلها أبدا. وهذه من العادات، جاء الرسول وقوم يلبسوا العمائم ها وبعضهم مخطوف الرأس عند وفرة وعلى آخره، هذه عادات، هذه العمامة والثياب والملابس والبكر كل هذه من العادات. فإذا لبس الإنسان شيئا يتقرب به إلى الله منها فقد ابتدع في دين الله وكذب على الله، يعني هذه العادات، الاكل الشرب المداس هذه العادات. فليقل من صلى في امامه صلاه في امامه افضل من 70 صلاه كذب، هذا كذب، حديث مخدوم. الاحاديث الوارده في فضل الامامه كلها من الاباطيل وهي عادة من العادة، والله لو كان السنة لهرعنا إلى تطبيقها وصابقنا إلى تطبيقها، ولكن هو عاد عليها وعاصلها ليست من هذا بشيء بارك الله فيك. وإلا إن شاء الله علماء السنة ما يجدون فيها وكان من السنة، لكن هي من العادات وإدخال العباية في الدين من تبع الله، والعادات جائزة. لكن تقول سنة السنة الآخر إن تركوا هذه السنة وتهاون فيها هذا من الأباطيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.